بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما بعد، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوتي في الإسلام، أرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله لي ولكم الفقه في دين الله، كما أسأله حجا مبرورا لي ولكم، حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعودة إلى بلادكم سالمين. أخوتي في الإسلام، الواجب على كل من أحب أن يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، أن يتأسى به في صومه وصلاته وحجه وفي كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الطريق الذي يوصل إلى الجنة، هذا ينبغي أن يعرفه المسلم قبل أن يؤدي أي عبادة، لأن أي عبادة لا تقبل إلا بأن تكون صوابا، والصواب هو ما دل عليه الكتاب والسنة. والشرط الثاني أن تكون خالصا لله عز وجل، والخالص هو ما أريد به وجه الله. فإن أردت بالعمل وجه الله وأردت ثناء الناس، فإن العمل لا يقبل حتى تريد به وجه الله ولا تلتفت إلى الخلق. أخوتي في الإسلام، في آخر الدرس الليلة الماضية سأل أحد الإخوان سؤالا مهما وكثيرا ما يغلط فيه الناس، فهو سأل عن التوسل الجائز والتوسل غير الجائز. التوسل الجائز أيها الأحباب على ثلاثة أنواع: أن يتوسل المسلم بأسماء الله وصفاته، يقول: يا رحيم ارحمني، واللهم برحمتك استغيث. هذا التوسل بأسماء الله عز وجل، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. الشيء الثاني التوسل بعملك الصالح، بعملك الذي سبق أن عملته. ويدل على هذا الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم لنعمل أعمالهم، حتى إذا حصلت علينا مثلا كربة فإن الله يزيلها بسبب ما قدمناه لله عز وجل من عمل صالح. فكان صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن ثلاثة في من كان قبلنا يمشون في أرض الله، أدركهم المبيت في أرض الله لا سكان فيها، خافوا على أنفسهم من المطر ومن السباع، فبحثوا عن غار فدخلوا فيه، حتى إذا جاءهم من أمامهم يمكن أن يقاوموا، وإن جاء مطر فالمقصود دخلوا في الغار أراد الله عز وجل أن يظهر لبعضهم عمل بعض، فأرسل الله عليهم صخرة فسدت فم الغار وأصبحوا لا يرون شيئا، أصبحوا في ظلمة حالكة. فقال بعضهم لبعض: لا ينجيكم من هذه إلا عمل عملتموه خالصا لله عز وجل. فقال الأول: اللهم أنه كان لوالدان وكنت لا أقدم عليهما أحد، لا مال ولا ولد، وإنه ذات يوم نابي الشجر في رعي المواشي بعدت، فلما قدمت وإذا بهما قد ناما، وكان غذاء أبويه وأولاده من ألبان المواشي، هذا هو غذاء مثلا الذين يتغذون بالألبان المواشي كالبوادي وغيره. قال: فحلمت لهما كما كنت أفعل، وبقيت أنتظر متى يستيقظان، والزوجة والأولاد يطلبون مني أن أعطيهم لأنه قد طال الليل عليهم، وامتنعت من إعطائهم حتى برق الفجر، فقام أبوي وقدمت لهما الحليب فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة غير أن رأوا النور، وهذا أول الفرج. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت وراودها عن نفسها عن طريق غير مشروع، وكانت مؤمنة تأبى وتمتنع، فألمت بها فاقة، وهذا امتحان واختبار، فألمت بها فاقة حتى كادت أن تهلك من الجوع، فذهبت لابن عمها تطلب منه أن يعطيها شيئا حتى تتغذى به، ولكنه أصر ألا يعطيها شيئا إلا بما طلب منها. فعند ذلك خشيت على نفسها الموت فرضيت، فقدم لها 120 دينار. فلما جلس منها مجلس الرجل من أهله، المرأة مؤمنة صاحت وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه. فقام وتركها، ما عمل شيء، ذكرته بالله، فقام ولم يعمل شيء وترك لها الدراهم. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون المشي. فجاء الثالث وقال: اللهم إني كنت صاحب أموال وكنت أستاجر الرجال في عمل الأموال، وإن رجلا اتفقت معه على فرق من أرز، يعني شيء بسيط، لأن العمل بسيط، عمل ذلك الرجل العمل وترك الأجر لأنه بسيط، والرجل ليس في حاجة في ذلك الوقت. ذهب هذا الرجل في يوم من الأيام، يعني احتاج حاجة عظيمة، ما وجد ما يعني مثلا ما يأكله ويعني يقضي به حوائجه، قال: إذا أنا لي عند فلان أذهب إليه. فذهب إليه وقال: يا فلان أعطني حقي، فرق من أرز بسيط. قال: اذهب إلى هذا الوادي فكل ما فيه من البقر والغنم والرعاة فهو لك. قال: يا عبد الله تستهزئ بي؟ قال: والله ما استهزئ بك، إن ذلك الفرق نتج منه هذا المال العظيم. قال: فأخذه واستاقه ولم يترك منه شيئا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة فإذا هم يمشون كما دخلوا. توسلوا إلى الله بعملهم الصالح. فالأول توسل ببره لوالديه، لأن الله أكرم حق الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالأول توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بالمحافظة على أموال الناس وإن كان قليلا فلم يأكله. هذا أيها الأحباب أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتأسى بهؤلاء الثلاثة. وأما التوسل وهناك نوع من التوسل، قلنا التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بعملك الصالح، التوسل ثالثا التوسل بعمل رجل بدعاء رجل صالح لك، يعني رجل صالح ترى فيه الخير فتأتي إليه وتقول ادعو الله يا أخي أن يفقهني في دين الله، ادعو الله أن يميتني مسلما، ادعو الله أن يصلح لي ولدي، ادعو الله عز وجل أن يرزقني الاستقامة على دين الله أمامك، فيدعو ذلك الرجل، وهذا الذي في حاجة إلى أن يدعى له يرفع يديه. والدليل على هذا الأخير أن التوسل بدعاء الرجل الصالح ما ثبت في الحديث الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جمعة يخطب على المنبر، فدخل رجل ورسول الله يخطب، فرفع الرجل يده يسأل رسول الله، فقطع رسول الله الخطبة وقال يا رسول الله تأخر المطر وماتت المواشي وجاع العيال، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر قال اللهم غيثنا اللهم غيثنا اللهم غيثنا غيثا، قال فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره إلا ويعني حصل المطر حتى عندما انتهت الصلاة وإذا بالناس يجرون إلى بيوتهم من شدة المطر. بقي المطر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة، والإنسان ضعيف، دخل الرجل في الجمعة الثانية أو رجل غيره ورفع يده وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرفعها عنا، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، ادعو الله. فأرفع صلى الله عليه وسلم لديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ونابت الشجر، قل فتجلى السحب عن المدينة فأصبح الناس يمشون. هذا توسل برجل صالح يدعو لك بشرط أن يكون أمامك ويسمع، لكن لو كان صالحا وتتوسل به وهو نايم أو غائب هذا ما يجوز، فلا بد أن تتوسل بحي أمامك يدعو. ولذلك التوسل بالغائب أو النايم هذا يعتبر شرك في عبادة الله، لأنك إذا توسلت بالغائب جعلت بمنزلة الله الذي يعلم، كان يعلم الغيب، فلا تتوسل إلا بمن كان أمامك. هذا التوسل الجائز وقد سمعتموه. هناك توسل توسل الجهال، من ذلك أن تسمع شخصا يقول اللهم من يتوسل بحق رسول الله أو بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو توسل مثلا ولذلك هذا ما عليه دليل، أنواع الثلاثة ذكرنا لكم دليل، وأما هذا ليس عليه دليل. وقد يقول قائل هل رسول الله ليس له جاه؟ نقول والله إنه أعظم الأنبياء جاها صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم لا شك، فهو أعظم الناس جاها، لكن ما أمرنا ولا شرع لنا أن نتوسل بجاهه. وقد يقول هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاهه فإن جاهه عند الله عظيم، ونقول هذا الحديث لا وجود له في كتب أهل العلم المعتبرين، لا في الجامعة الصحيحة الإمام البخاري ولا في مسند الإمام مسلم تلميذ البخاري ولا في السنن. هذا الحديث يعني جاري على ألسنة الناس كالحديث التي تجري على ألسنة الناس في مثلا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث تجري على ألسنة الناس يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ورسول الله ما قالها. من هذه الحديث قولهم قال النبي توسلوا قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني. سبحان الله، الرسول يقول لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد ويقول هذا الحديث؟ لا والله ما يقوله، وله موجود في كتب بل توسلوا مثلا قولهم من زار من الحج ولم يزرني فقد جفاني. الحج عبادة مستقلة، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة، فقد يحج الإنسان ويذهب إلى بلاده ولا يأتي المسجد لزيارة المسجد النبوي، فهما عبادتان يعني لا يجب الجمع بينهما. إن تيسر أن تحج وتزور أو تزور وتحج افعل، أما أنك تحتم على نفسك أنه لا بد وأن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أو قبله لا. ثم ما ينبغي أن نفهم أن هناك حديثا ورد في زيارة قبره أو قبر غيره صلى الله عليه وسلم، لا، الحديث عام زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولكن شرط لها شرطا أن الإنسان لا يشد لها الرحال. فأنت تزور مثلا القبور التي في بلدك، وإذا قدمت للمدينة للمسجد النبي وصليت فيه تزور، أصبحت من أهل المدينة عند ذلك تزور القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه الزيارة المشروعة، وتزور مثلا شهداء أحد أهل البقيع. أما أن تشد الرحالة لزيارة القبر قبر رسول الله أو لقبر الخليل أو لأي مكان فذلك هذا لا شك أنه يناقض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قولهم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. انظروا يا إخواني لا ما عندهم عقول. الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ماذا يسمى؟ صحابي. فهم يريدون أن الناس حتى تقوم القيامة كل من زار النبي صلى الله عليه وسلم هو بمنزلة الصحابة، والله عز وجل بين لنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث أقسام: مهاجرون وأنصار والذين جاءوا من بعدهم في سورة الحشر. قال تبارك وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هؤلاء المهاجرون. وقال في الأنصار الذين استقبلوهم على المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال فينا نحن نرجو أن نكون يعني كل من ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى من أصحابه وإنما يسمى من إخوانه وأمته. فالذين يسمون أصحاب النبي هم الذين قاتلوا معه ودافعوا عنه عليه الصلاة والسلام، أما نحن فنحن المذكورون في الآية نفسها في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الأنصار والمهاجرين، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. والذي مثلا لا يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو لهم هذا لا يعرف حقهم وليس من المؤمنين. من شرط المؤمن أن يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من كان على طريقتهم. هذا هو يعني هذان حديثان يعني جاري على ألسنة الناس: من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب على رسول الله، من زارني في حياتي فكأنما زارني في ماتي كذب على رسول الله ولا وجود له. وكذلك قولهم: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. كل هذه لا وجود لها في كتب أهل العلم المعتبرين، لا مثلا في موطأ مالك ولا في مسند الشافعي ولا في مسند الإمام أبي حنيفة ولا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، ما عرفوا هذا. لكن لما بعد الناس عن دين الله جاء الحاقدون على الإسلام وأتوا بهذا الحديث ليصدوا الناس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال الذي سأله الأخ الكريم البارحة، السؤال مهم، لأننا كثيرا ما نسمع: اللهم نتوسل بجاه رسولك بحق رسولك. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا أنه لا وجود له في كتب أهل العلم المعتبرين، والآية تدل عليه التي نزلت على رسول الله في مكة. ما هذه الآية التي نزلت عليه؟ ها؟ من يذكرها؟ ها؟ لا، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. على كل حال الآية التي نزلت معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر الناس، ينذر الناس ويبين لهم أن ما لا ينفع مثلا المسلم إلا عمله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغت مكانته وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه أفضلهم فإنه لا ينفع أحدا. ولذلك لما نزلت هذه الآية لعلنا نذكرها، هي كانت سبحان الله في كل لحظة في قال الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع النبي، يعمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبه الله عز وجل يعمل بالقرآن يفسره. جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اشتروها بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أما أنا فصفتي مبلغ عن الله عز وجل، لا أنفعكم يوم القيامة ولا يدخل أحد الجنة ولا منع أحد عن دخول النار، إنما هي أعمالكم، أعمالكم من عمل لفكاك نفسه دخل الجنة ومن عمل لهلاك نفسه دخل النار. فأنت يا عبد الله اعمل لفكاك رقبتك من النار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فجمعهم وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم ثم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم خص أقاربه صلى الله عليه وسلم، قال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فلو أن الجاه جاه رسول الله يجوز التوسل به لبينه، فقال أنا جاه عند الله عظيم وأنا أعظم الأنبياء جاها فتوسلوا، ولكن قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني مثلا امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. هذا هي أنواع التوسل الجائز والممنوع. والمسلم كما أنه ينتقي لمآكله ومشاربه الطيب، فمن باب أولى أن ينتقي لعبادته وللقاء ربه ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر بكثرة من يقول هذا الحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هؤلاء جهال، والجهل ولا شك أنه الجاهل يقتل نفسه. فنسأل الله عز وجل يا إخوان أن يفقهنا في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو الدين؟ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، في سؤال يا حباب ولا نمشي؟ نعم. أخونا يقول أثناء لباس الإحرام الإنسان مريض، يعني هل يلبس الجورب في رجليه أو يغطي رأسه أو يعمل في يديه؟ لا، إذا فعل شيء من هذا فعليه فدية. نعم، حتى ولو كان عمل، لأن أحد دخلنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة والقمل يتناثر من رأسه، فقال يبيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال انسك ذبيحة أو صم 3 أيام أو 6 مساكين. فالإنسان إذا تضرر عرف أنه يتضرر مثلا لو كشف رأسه فإنه عند ذلك يغطيه ويعمل الفدية، لكن بشرط أن يتيقن أنه يتضرر. أما إذا عرف أنه يعني لا يحصل وإنما مجرد أوهام، يسأل الله عز وجل أن يعافيه ولا يفعل من محظورات الحرام شيء. نعم. نعم. أحسن. أخونا يقول من حج عن نفسه وأراد أن يحج عن أبيه المتوفى أو أمه أو مثلا الوالد الموجود على حياة على وجه الأرض لكنه لا يستطيع، مثلا كبير السن لا يستطيع أن مثلا يركب الطيارة ولا السيارة. نعم يجوز. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدرك سبي وهو رجل كبير لا يثبت على الراحل أفحج عنه؟ يعني موجود على وجه الأرض لكنه لا يستطيع كالميت. وقال حج عن أبيك. فشرطا أن تحج عن غيرك أن تكون قد حججت عن نفسك. وكيفية ذلك؟ أنك عند الميقات تنوي أن ذلك الحج عن أبيك، لا ولكن لا يعني تتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة سواء كان في الصلاة أو في الحج. العبادات لا تتلفظ بها، لأن الله عالم بما ستفعل. والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرموا ما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا ارفعوا صواتكم بقولوا اللهم أني نويت الحج أو اللهم أني نويت عمره، لا، النية محل القلب. ولكن في الحج خاصة إذا نويت بقلبك تظهره عند التلبية، إن نويت حج تقول اللهم لبيك حج، أو نبيت أو عمرة تقول لبيك عمرة. فالنية الأولى عند الإحرام يا عبد الله وعند التلبية تذكر اسم والدك مرة واحدة كافي، لا تعيدها عند الطواف ولا تعيدها عند الدعي ولا تعيدها ما عند مثلا التكسير أو الحلق. النية الأولى كافية. لكن إن كنت مثلا تريد عنه حجا وعمرة يعني متمتع، فلا بد أن تكون نية ثانية في اليوم الثامن إذا لبست ملابس الإحرام أن تنوي أن ذلك الحج عن والدك. لكن يا أخوان، لو علم الإنسان أن والده لا يصلي لا يحج، لأن الذي مات لا يصلي فهو كافر، أو علم أنه يصلي مثلا، أو علم أنه يصلي ولكنه يذهب للأولياء ويذبح لهم ويستغيث بهم، هذا ولو صلى ولو حافظ على الصلوات، لأن العبادة لله وحده، العبادة لله وحده، الذبح لما يسمون بالأولياء والاستغاثة بهم وطلب المدد وشفاء المريض، والله شرك أكبر يحبط العمل حتى ولو قام الإنسان بجميع أركان الإسلام، لأن أعظم أركان الإسلام لا إله إلا الله. ومن نواقض، لأن لها نواقض للا إله إلا الله 10 نواقض، فالإنسان يعرفها. من نواقضها أن تذبح لغير الله أو تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو تنذر لغير الله، كل هذا يبطل لا إله إلا الله. فالإنسان عليه أن يعرف نواقض لا إله إلا الله. فإذا علمت أنه مصلي وأنه لا يعبد إلا ربه لا يستغيث إلا بربه ففعل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل حجك وأن يثيبك على برك لوالديك. نعم نعم. دقيقة. لا ما على الصلاة كده علينا يجلس هنا. نعم. نزورهم الأولياء الصالحين نزورهم. نزور الأولياء الصالحين فنقولوا أنت مقرب عند الله تعالى، أرفع يديك ليا والجميع. أحسن. أخونا يقول نزور الأولياء. الأولياء الذين بنيت عليهم القباب وقد أصبحوا رمادا ترابا في قبورهم. فالذهاب إليهم واعتقاد أنهم يسمعون هذا شرك في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية في نص القرآن. من الذي يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. كونك تروح لهذا الميت وتقول ارفع يديك، لأن بعض الناس يعتقد أن روح الميت على فوق قبره، ولكنه لا يراها لأنه ولي له مكانه. فهؤلاء الذين بنيت عليهم القباب يا عبد الله، هؤلاء ليسوا بأولياء. الولي في القرآن معروف، الولي هو الذي عبد الله عز وجل وصرف له العبادة واتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الذهاب إلى الأولياء هذا من نواقض لا إله إلا الله. فإذا ذهب لشخص وقال يا فلان العارف لا يعرف، أنا في حاجة، أنا مريض، الولد مثلا غير صالح، الزوجة تؤذيني، يعني افعل لي افعل، كل هذا شرك بالله. إذا لم يتب من ذلك ومات على ذلك، والله ما ينفعه لو حج كل عام وصام مصام الدهر وقام الليل. ما عندنا يا عبد الله إلا الذي خلقنا. لكن لما الناس ما قرأوا القرآن للتدبر. لو قرأوا الإنسان لو قرأوا القرآن للتدبر أقرأ عليك آية مثلا، قال والذين تدعون من الله يخبرنا والذين تدعون من دونه يعني من غير الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. ومثل هذه الآية كثيرة، لكن الناس أصبحوا يقرؤون القرآن للبركة. لا، اقرأ القرآن للتدبر، اقرأ القرآن للعمل به. كان السلف الصالح إذا قرأوا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل به. فهذا يا عبد الله إذا رأيت من إخوانك يفعل مثل هذا أدركه وقل يا عبد الله اتق الله لا تسأل إلا الذي خلقك. هؤلاء إذا الأموات لا يسمعون، والله لو سمعوا ما يستجيبون، ويوم القيامة يحاجونك عند ربك يقول أنا يا ربي ما قلت لهم تعالوا إلي، هم لجهلهم جاءوا إلي فهم انقطع. ولذلك قال الرسول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. فالرسول يقول انقطع عمله وانت تذهب يعني تظن أنه حي؟ هو لو كان حي بين يديك ما يستطيع أن يغيثك، وإنما الذي يغيثه هو الله، والذي يدعى هو الله، والذي توسل به هو الله عز وجل. فنسأل الله. نعم، أنا كنت متخلق وأحلفت بالله ما نشري هذه أسرتها. ما ينفعني ما إذا حلفت مثلا ألا مثلا تكلم زيد أو لا تدخل بيت فلان تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فمن حلف أن لا يضر مثلا أقاربه فإنه يصوم مثلا يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، 10 مساكين يجمعهم في بيته ويوكلهم أكلة طيبة، أو يعطي كل واحد نصف صاع مثلا من بر، أو مثلا يعطي كل واحد من 10 لباس الصالح للصلاة. المرأة لها لباس خاص إن كانت من الفقراء، والرجل له لباس خاص. هذه كفارة اليمين. إذا مثلا حلف الإنسان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. جزاك الله خير. نعم. أخوانك. إنما أنا نحب نفهم نحب نفهم. نعم. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم منع النساء يدخلون المقابر الباقية؟ سلم. أخونا يقول لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم دخول النساء أو زيارة النساء إلى المقابر؟ النساء ضعيفات يا عبد الله، النساء ضعيفات، فإذا ذهبت هناك قد تدعو بالثبور وقد تشكك ثيابها، وشيء آخر قد تختلط بالرجال الأجانب وهي مثلا فتنة. ولا شك أنه لضعفها ولأنها درة ما ينبغي أن يرى منها شيء، وهناك رجال ذئاب ينظرون إليها، منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس. لماذا؟ كانوا يطوفون بالقبور ويذبحون لها، منعهم. فلما استقر الإيمان في قلوبهم بعد أن دعاهم إلى التوحيد 13 سنة حتى عرفوا أن النافع الضار هو الله، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابي يا رسول الله ماذا نقول؟ شوف يا أخوان، شوف مع محبة لرسول الله والحرص على أن لا يعمل الإنسان عملا يقربه إلى النار. قال يا رسول الله أمرتنا أن نزور القبور، ماذا نقول؟ قال قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قد يقول إنسان هل نقرأ القرآن؟ نقول والرسول لو أن القرآن يجوز لبينه صلى الله عليه وسلم، والسائل في حاجة إلى ما يعمل. والعلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالصحابي في حاجة إلى ما يقوله عنده، لأن الصحابي قال ربما أقول شرك، ربما أقول مثلا بدعة، فعلمني يا رسول الله. قال قول السلام عليكم، لأنهم في حاجة هم إلى السلام، وهذا ينفعهم، الدعاء لهم ينفعهم، ومن جنس الصلاة عليهم. ثم بعد ذلك هذا لفظ للعموم، زور القبور يدخل فيه النساء. ثم أخرج صلى الله عليه وسلم النساء بحديث آخر قال لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرور. فدل هذا على أن النساء لا يجوز لهن يا عبد الله أن يزرن القبور لتكشفهن ولضعفهن، فلذلك منعه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نعم أحسنت. أخونا يقول ماذا يقول أهل العلم في من رأى رسول الله في المنام؟ الذي رأى رسول الله في المنام نقول له قبل أن نجيبه نقول صف لنا رسول الله. إن وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في كتب أهل العلم وصفه تماما نقول أنت رأيت رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بالشيطان. وإن كان ما عرف وصفه نقول أنت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون رأيته مثلا نعم رأيته لابس بنطلون أو رأيته يأكل ويمشي أو لا. ولذلك جاء رجل ابن عباس قال له أنا رأيت رسول الله، قال صف لي رسول الله. قال الرجل فوصف النبي صلى الله عليه وسلم كأن الرسول أمامه، قال أنت رأيت رسول الله، من رآني بالمنام فإنما رآني في اليقظة. لكن واحد يقول أنا رأيت الرسول في اليقظة هذا كاذب ودجال. الرسول ما يرى في اليقظة لكنه يرى في المنام. ولذلك أضرب لكم أمثلة من أمثلة من مقالات الكذابين. صاحب طريقة معروفة يقول إنه جاء، والآن أصحاب الطريقة هذا يرددون كلام هذا الشيخ وأنه صادق. قال جاء فجلس ساعات قبل أن يدخل المسجد يستأذن رسول الله في السلام عليه. قال يقول الكاذب فإن رسول الله أذن له. قال فجئت عند القبر ومعي تلاميذي فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فسلمت عليها وسلم الحاضرون عليها. والله أجمع المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره حتى تقوم القيامة، وأول من ينشق عليه القبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآخر من أصحاب الطرق القديمة كذلك. وهي طريقة يعني أول ما حدث يقول إني جئت للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته وسألته وأعطاني وردا، اسمعوا يا أخوان، أعطاني ورد قراءته مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. نقول له يا دجال هذا الورد لماذا لم يعطيه الصحابة أفضل الأمة حتى يشروه؟ قال الصحابة عوام كذب على رسول الله ويلمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم بلغوا الذروة في الفصاحة والبلاغة، ويقول لهم عوام ما يستطيعون أن يتحملوا. انظر يا أخوان، وصاحب هذا الطريق ماذا يقول؟ كتب قرأناها له، يقول إنه يوم القيامة ينصب له منبر من نور، وأنا أقول ينصب له إن شاء الله منبر من نار لأنه يكذب على رسول الله. يقول ينصب لي منبر من نور يا أتباعي، فمن آمن بي في حياتي أو بعد مماتي يدخل الجنة بغير حساب. رسول الله يقول يا فاطمة ويا فاطمة السليمي من مالي ما شئت لأغني عنك من الله شيئا. وهذا الدجال وهذه طريقة الآن منتشرة بين الناس ويظنون أنها الحق، وما أكثر الطرق. ولذلك يحضر أقول من الحزم والعقل أن الإنسان يرفض هذه الطرق وأصحابها ويبتعد عنهم، فإنهم نفعيون يريدون أن يمتصوا أموالك ويريدون أن يتعالوا عليك ويتكبروا عليك، فعليك أن تبتعد عنهم كما بعد يعني بعد المشرق عن المغرب. فوالله ما في ديننا طرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خط خطا مستقيما ذات يوم وأصحابه يرون، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله يعني الذي يوصل الجنة الذي يدل عليه القرآن والسنة، وهذه الخطوط اللي بجانب الخط عن يمينه وعن شماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. فهم أصحاب الطرق يدعون الناس إلى النار، وهم يظنون أنهم يدعونهم إلى الجنة، وهم والله يدعونهم إلى النار. فالسلامة كل السلامة البعد عن أصحاب الطرق. لكن الناس مساكين درويش، يعني أخذوا هذا عبارة عن هذا هو الحق. سبحان الله. ولذلك الإنسان يسأل ربه التوفيق، ويسأل ربه أن أن يبصره بورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم ورثة النبي؟ من يقول؟ ها؟ ورث النبي الأنبياء والعلماء بعدهم، هم أخذوا عن الأنبياء. ولذلك يعني من علاماتهم أن تجد أمامه الجامع الصحيح الإمام البخاري أو مسند الإمام مسلم أو سنن أبي داود، تجد الأذكار، تجد القرآن، تجد التفسير، ما تجد عندهم مثلا كلام أهل الطرق الذي فيه الكذب على رسول الله والعيب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. جمعه وش القبور؟ ها؟ عندنا جمعه وش القبور؟ كيف؟ جامع عندنا في وش القبور؟ ايه؟ أخونا يسأل عن المسجد الذي فيه قبور يصلى فيه؟ لا، لكن إذا كان المسجد بني على القبر فيهدم المسجد لأن الحق للأول، وإن كان القبر أدخل في المسجد فينبش القبر ويجعل في مقابر المسلمين. أما الصلاة في مقابر مثلا في المساجد اللي فيها قبور لا تجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد يقول قائل ما عرف ما جاء عن السلف الصالح هذا قبر رسول الله في المسجد، ونقول والله قبر رسول الله ليس في المسجد منذ أن دفن إلى قريب القرن الأول، يعني في خلافة الأمويين في عهد الوليد بن عبد الملك، كان يعني مغرما بتوسعة المساجد وبناء المساجد، فاشترى حجرات أمهات المؤمنين من الورثة بما فيها حجرة عائشة الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، يعني بقيت بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 74 سنة وهي بعيدة عن المسجد. فلما اشتراها لامه العلماء قالوا ما يصح لك هذا، ما لكنه ما أطاعهم فأدخل هدم الحجرات كلها، أما حجرة عائشة دخلت بما فيها. ولذلك جعل المسلمون مثلثا حتى لا يصلى إليه، وجعلوا بعد ذلك مربعا، فلا حجة لأحد لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والله هو في الحجرة التي دفن فيها، والذي فعل ذلك أخطأ، ومع ذلك هو محاط لا يطاه بقبره صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو والله الحمد لله في حصانة لا يعبد ولا يطاف به. فلا يحتج إنسان بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول لا 74 سنة وهو في حجرة عائشة، ثم لما اشتريت حجرات أمهات المؤمنين من الورثة دخلت ودخلوا حجرة عائشة بما فيها من قبور ولم يتعرضوا لها، وجعلوا لها مثلث ثم مربع، فلا يستطيع إنسان أن يصل إليها ولا يطوف بها ولا يأخذ من ترابها. الله المستعان. لا في لا دقيقة أخونا هذا عليكم السلام. سن أخونا يسأل عن المتمتع الذي يحرم بالعمرة من الميقات ووصل مكة طاف وسعى وقصر، أصبح حل له كل شيء حتى الزوجة إن كانت معه حلال لأنه انتهى من العمرة، وله كذلك هذا الأخ أن يأتي بعمرة أخرى مثلا لوالديه. على كل حال نقول السلف الصالح ما فعلوا هذا، السلف الصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما عملوا هذا، لكن نحن لا نقول أنها لا تجوز. إذا كنت مثلا تريد أن تأتي بعمرة عن قريبك الذي ما حصل له أن أتى هنا، لا نقول ذلك أنه حرام ولا يجوز، لأن هذا يعني من القول على الله بغير علم، نقول شأنك يعني شأنك ونفسك، لكن نقول مثلا نبين لك أن السلف ما فعلوا هذا. نعم. ها؟ هي نعم. يعني لو أراد أن تذهب ما نقول لك هذا لا يجوز، لو أردت إذا انتهيت من العمرة أن تأتي بعمرة مثلا بعد الحج، أو أنك مثلا جيت في أول شوال أو في أول ذي القعدة وأخذت عمرة أخرى، ما أقول لك أن هذا لا يجوز، لأن ما عندنا دليل، لكن السلف ما فعلوها. نعم نعم، جزاك الله خير. واضح؟ نعم. هل يصح الحج غير الوالدين؟ هل يصح الحج غير الوالدين؟ كيف؟ هل يصح الحج غير الوالدين؟ أخونا يقول هل يجوز لي أن أحج عن غير الوالدين؟ عن أخي، عن أستاذي، عن جدي، عن أمي، عن أختي؟ يعني لا، نعم لك أن تحج عنه، لكن المقدمة الوالدان، ولك أن تحج مثلا تحج ولا حرج في ذلك. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. شك من الراوي، هل الرسول قال أخي أو قال قريبي؟ قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لا حرج في ذلك. نعم. يقول الفدية قبل الحج أم بعد الحج؟ يقول أخونا الفدية، إخواني الناس يغلطون، الفدية هي ما أوجب، يعني ما حصلت بسبب مثلا محظور ارتكبته بالإحرام، هذه تسمى فدية مقابل هذا الخطأ هاي الفدية. وأما بالنسبة للذبح من أجل التمتع ومن أجل القرآن، هذا لا يسمى هدية، إنما يسمى هدي، تلك فدية لما حصل منك من خطأ، مثلا شممت الطيب أو غطيت رأسك عامدا أو قلمت أظافرك عامدا، أنت خالفت مخالفة، تأتي بفدية اسمها فدية، هذه للفقراء، اجعلها الفقراء. وأما الهدي هذا هو ما أوجبه التمتع أو القران، وهذا لا يذبح إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر لمدة 4 أيام، فلا بد أن نفرق بين الهدي والفدية. نعم نعم نعم. ها في أسئلة كثير؟ طيب أعطينا. أخونا يقول طلب مني أخ شراء مصحف، أهدي له مصحف، هذا طيب. قال وطلب مني التبرك له عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرك لو قال ادعو الله لي في الأماكن المقدسة، هذا هو الذي ينبغي. أما التبرك هذا ما نعرف، هذا ما نعرف، هذا من كلام العوام الجهال. لكن لو قال ادعو الله لي، حتى ولو لم يقل له ادعو الله لي وكانت بينهما صداقة، يدعو له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب تقول له الملائكة آمين ولك مثل ذلك. أنا أوصاك أن تسلم على رسول الله، أو أوصاك مثلا أن تتبرك لها، كل هذا من جهل الناس. لا تسلم له على رسول الله، فإنه إذا سلم على رسول الله وفي بلاده هناك ملائكة تبلغه سلام أمتي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا في أسئلة، في أسئلة يا أخي دقيقة. نعم. لو أخذت هذا عندك ما في شيء. طيب نعم. صليت وأنا عمري 25 عاما، هل علي الصلاة؟ أخونا يقول ما عدت إلى الله عز وجل في الصلاة، والصلاة هي أفضل مثلا يعني أعمال الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله. قال ما صليت إلا بعد 25 سنة، هل أقضي هذه الصلوات؟ لا، أكثر من النوافل، وأحمد الله عز وجل على هذا، واثبت ولا ترتد مرة أخرى. يعني لو مات هذا الذي بلغ 25 سنة وهو ما صلى ولو حج وصام فإنه من حطب جهنم، فلا أصل، لأن الصلاة من تركها مثلا جاحدا لها كفر، ومن تركها تهاونا بها على أصح أقوال العلماء أنه كافر، فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يجعل في حفرة بعيدا عن الناس حتى لا يريهم. فلا يقضي هذه، وإنما يحمد الله على أن عاده إلى الإسلام، ويكثر من النوافل حمدا لله وشكرا، يكثر من النوافل. أما أن يعيد هذه لا، لأنه تركها وهو كافر. نعم نعم. هل يجوز أن أعمل عدة عمرات في أسبوع واحد أقارب المتقين؟ أخونا يقول أنا هل لي أنا عد يعني أجعل عدة عمرات في أسبوع واحد؟ يا أخوان الأجر على قدر المشقة. الإنسان إذا كان أعطاه الله قوة ويمكن يأخذ في اليوم خمس مرات نشيط، لا تسأل عن ما يحصل للمسلمين من أذية ومن مزاحمة، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. يعني الاكثار من العمرة، لو أتى بعمرة واحدة الأمر في ذلك بسيط، أما لفلان وفلان وفلان وفلان كم يحصل من المضايقة للناس وكم يحصل خطأ، لأنه يريد أن يكثر يدفع هذا ويضرب لأنه قوي. فهو ولذلك قال بعض السلف ما أدري من يأخذ العمرة هل يأثم ولا يوجب. نعم عمرة واحدة معقول، لكن أن يكثر منها هذا نعم نعم. هل الدخول للروضة واجب؟ وما مدى الشفاعة صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع أن الآيات تقول ولله الشفاعة؟ سن أخونا يقول ما يعني ما حكم الدخول إلى الروضة؟ الدخول إلى الروضة إن أحببت تدخل بدون أن تزاحم الناس وبدون أن تؤذي الناس، هي روضة من رياض الجنة تصلي فيها النوافل، وأما الفرائض فتصليها في الصفوف الأول. النافلة صليها في الروضة، لأن الرسول قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما بالنسبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفعه الله، لأن الإنسان ما لا نبينا ولا غيره من الأنبياء ما يملك الشفاعة، الشفاعة ملك لله، لكن يجعلها الله عز وجل لمن طلبها من عباده المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، منها الشفاعة العظمى التي يغبطه الأنبياء عليها، وهي الشفاعة فيها للموقف، لأنه كما تعرفون في الحديث الصحيح لما حصل على أهل الموقف الكرب العظيم ذهبوا إلى آدم واعتذر لأنه يعني أخطأ وتاب، وذهبوا إلى نوح واعتذر لأنه طلب نجاة ابنه، وذهبوا إلى كل الأنبياء نبيا بعد نبي حتى كل واحد يذكر ذنبه. فلما ذهبوا إلى عيسى لم يذكر له ذنبا، ولكن قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى ربه سجد، ما يشفع هكذا ابتداء لأنه ما يملك الشفاعة، الشفاعة ملك لله عز وجل. فإذا رأى ربه سجد فقل ما شاء يتركه الله عز وجل لمدة طويلة طويلة ويثني على ربه ويدعوه، فيقول له ما شأنك يا محمد؟ وهو يعلم، قال يا ربي شفعني بهؤلاء، فيشفعه صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى الذي يغبطه الأنبياء. أما كون الرسول يشفع بدوني، ولذلك الحديث الذي تقدم فهمنا يا فاطمة محمد سليني من مالي ما أغني عنك من الله شيئا، فالشفاعة ملك لله ويهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. الله المستعان. دقيقة ابشر. نعم. الحزام المخيط هذا الذي يضع فيه مثلا هويته ويضع فيه دراهمه ويضعه في سواكه لا حرج فيه، ولو كان فيه عدة خيوط، لأنه هذا ليس بسروال ولا قميص ولا عمامة. كذلك النعل لو فيها خيوط ما تضر، كل هذا لا يضر. كذلك الشمسية يضعها عن الشمس لا حرج في ذلك. كذلك متاعه إذا كان كثيرا ولا يستطيع أن يحمله بيده يضعه على رأسه ولا حرج في ذلك. نعم. علي دين ولكن وليه تجارة تمام. أخونا يقول حججت وعند الحج احتجت إلى مال وأنا عندي تجارات، ولكن يعني أخذت قرضا من آخر، لا حرج في ذلك، لكن عليك أن تكتبه، تكتب وقته وتكتب كميته وتشهد عليه، وتقول مثلا في وصيتك مثلا لأولادك، حتى مثلا لو حصل علي مثلا أمر الله عز وجل فعليك من تنفذ هذه الوصية. ولذلك الحاج إذا خرج من بلاده عليه أن يكتب ما له وما عليه في وصيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما ينبغي لمؤمن أن يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه، لأنه قد يهجم عليه الموت، قد ينام ويصبح ميت وحقوق الناس. لا اكتبها يا أخي، اكتبها حتى لا تضيع الناس، لأن هناك حديث عن رسول الله يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد تلافها أتلفه الله. فأنت إذا تركتها بدون كتابة أتلفتها وضيعتها عليه، فلا بد من كتاب من الكتابة يا عبد الله. نعم. يجوز للمرأة، هذا يسأل، هل يجوز للمرأة أن تغير ملابسها، وهل يجوز للرجل أن يغير ملابس الإحرام؟ نعم، يمكن الإنسان أن يكون معه حرمين، فإذا اتسخ هذا لبس الثاني، والمرأة كذلك تغير ثوب بعد ثوب. ولكن ينبغي للمرأة أن يكون أن تكون ثيابها في الحج ثيابا ليست ثياب شهرة، وليست الثياب التي تجلس بها عند زوجها، ولا التي تزور بها جاراتها، ثياب لا تدعو إلى النظر إليها، لأن المرأة فتنة، فإذا لبست يمينا زادت الفتنة بها، فهي تلبس ثيابا مثلا يعني بدلا يعني من الثياب الغالية ثياب ساترة، وشرطا يكون فضفاضا يغطي ظهور قدميها، وبشرط أن لا يكون شفافا يعني يستر فلا يرى مثلا جسمها لا ضيقا ولا منظرا. نعم. الفوائد البنكية حرام، والذي مثلا يرابي بماله ويأخذ الفوائد هو محارب لله ولرسوله، فلا يجوز لإنسان أن يأخذ الفوائد. وإن أفتى بها أناس فجزاهم على الله عز وجل، أفتوا بحلها أناس لكن جزاهم عند الله عز وجل، لأنهم يردون على ربنا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. القرآن صرح بأن الفوائد لا تجوز، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم يردون على الله وعلى رسوله ويعلنونها هكذا في الصحف أنه لا حرج في الفوائد ولا حرج في الربا، الله المستعان. نعم. باقي لك أن تلبس ملابس الإحرام من منزلك الذي أنت فيه في المدينة، وتجعل ملابس المخيط في الشنطة، وإذا وصلت ميقاتها للمدينة هناك تنوي وتلبي. لكن لو أنك لبست من هنا ولبيت قبل أن تصل الميقات فإنك تعديت حدود الله، لأن رسول الله ما لبى إلا من ميقات المدينة. ونحن لا نسمي هذا الذي لبس الإحرام أنه محرم، إن نقول أنه لبس ملابس الإحرام، لأن الإحرام الدخول في النية، أن تنوي مثلا حجا أو تنوي عمرة. أما أن تلبس ملابس الإحرام، قد تلبس ملابس الإحرام وإذا جاءت السيارة في ميقات المدينة خربت مثلا، وزوجتك معك وفي مساكن، لكن أن تبيت مع الزوجة وأنت عاشرها، لأنك ما حرمت، لبست يعني لبست ملابس الإحرام، إنما تحرم الزوجة عندما تنوي النسك وتقول لبيك. نعم. نعم. لا يجوز أن يعمل الإنسان مثلا في المحرم، لا في الخمر ولا في الدخان ولا في الخنزير، كل هذا لا يجوز، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. مثلا أنت إذا كان عندك مثلا دكاكين فلا تجرها على الحلاقين الذين يحلقون لحى الرجال، أو لا تجرها على الذين يبيعون الدخان، كل هذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فلا تؤجرها إلا على إنسان يعرف أن الدخان حرام وأن فيه 50 مضرة، لأن الدخان يا أخوان. وبهذه المناسبة انصحوا إخوانكم الذين يدخنون عند اجتماع الناس، عند مثلا يخرجون من منازلهم إلى المرمى، والله إنهم يؤذون عباد الله، يمشي هكذا ورافع الرأس ويدخن على إخوانه، فمن الناس من إذا شم الدخان يمرض. فإذا ابتليت بهذا ادخل في الحمام، ابتعد عن الناس واشرب، أما وسط مجامع الناس تشرب الدخان هذا أذية. فأنت لا ترجع بحج مبرور ما دام هذه صفتك، أنت لا تبالي بالناس، أناني سبحان الله، ادخل في غرفة من ظلمة، ادخل في الحمام لأنه عفن على عفن، واشربوا في الحمام. أما أن تدعي عباد الله لا يجوز هذا. نعم. الشيخ يقول هل يجوز تحيات، هل يجوز فيها نقول سيدنا؟ لا، في التحيات ما نقول سيدنا، وإنما نقوله عندما نقول اللهم آت محمد سيدنا الوسيلة والفضيلة. أما في التحيات لم يرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا رسول الله، لا هذه لم ترد، ونحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقولها في التحيات. نعم وهو سيدنا، ولكن لو قالها قلناها، لكن ما قالها، لكن وأنت كنت تخطب وأنت تتكلم قل سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا. أما في الصلاة لا تزيد على الصلاة الإبراهيمية. نعم أخونا يقول كيف نطلب العلم الشرعي ومن أين نبدأ؟ العلم الشرعي يطلب من الكتاب والسنة، ونبدأ بالتوحيد بالعقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة مو 3 أيام ولا 3 أسابيع ولا 3 شهور، 13 عاما يبين للناس العقيدة، لأنه خرج على أناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بأصحابها ويذبحون للجن ويذبحون للملائكة. فلو قال لهم الصلاة ما تنفع الصلاة، ولو أمرهم بالحج ما نفع الحج، وهم يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله. العلم تبدأ بالعقيدة. ومن أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله، لأن أعظم كتاب يبين لك العقيدة والله القرآن الكريم، وأعظم كتاب يبين لك الشرك هو كتاب الله، ففيه بيان الشرك وما أعد الله للمشركين من نار جهنم بالنسبة للشرك، وبالنسبة للتوحيد كذلك تجده في كتاب الله تقريبا أكثر من 145 آية هذه الصريحة في النهي عن الشرك، غير مثلا ما دخلت يعني آيات خاصة بالنهي عن الشرك. على كل حال العلم الشرعي يطلب من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي تركت بكم أصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنته. نعم أخونا يقول ما رأي الإسلام في مولع في المولد؟ المولد يا أحباب نحن علينا أن نعلم أن الرسول قال تركت فيكم أصلين، والله لا في كتاب الله ذكر المولد، ولا في سنة رسول الله، ولا عمله رسول الله للأنبياء، ولا عمله لنفسه، ولا عمل له أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة ما عرفوا. متى حدث المولد؟ حدث المولد بالقرن السابع، لا إله في العصور المظلمة، لما عندما ترك الناس القرآن والسنة وركبوا رؤوسهم سنة، يعني حدث في القرن ايش السابع، يعني السنة 625. 625 من احدثه؟ مثلا ملك من ملوك الفاطميين وهم زنادقة، الذي يقرأ كتبهم يجد أنهم بعيدين عن الإسلام، هو الذي يحدث يسمى الملك المظفر. ولا نكمل إن شاء الله نسمع هذا. الله لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، بارك على محمد وعلى محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة. أقول خلاصة السؤال يا أحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص السؤال عن المولد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعمل المولد هو قد عصى رسول الله وخونه، أنه كتم قربة وجاء وأخرجها مثلا عنيد بعيد عن ما جاء به الرسول في القرن السابع من الهجرة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ولذلك تزيد مشكلة الذين يعملون هذا المولد إذا لمزوا أهل السنة وجماعة الذين ما يعملون إلا بدليل، فيقولون هؤلاء الذين لا يعملون المولد لا يحبون رسول الله، رمتني بداء وانسلت، والله الذين يعملون المولد هم الذين لا يحبون رسول الله وهم الذين يخونون رسول الله. قال الإمام مالك يعني بدعة، قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. والله ما خان الرسالة، فقد بين لنا كل شيء صلوات الله وسلامه، وإنما الشيطان دخل علينا ولجهلنا وبعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله، فأصبح الناس الحجاج يحجون، وإذا رجعوا يزمرون ويغرطون إلى المولد للحبيب. مولد الحبيب في كتاب الله، في سنة رسول الله، عمله السلف، والله ما عملوا. في القرن السابع حصل هذا. نبرأ إلى الله عز وجل من يعمله، ونسأل الله أن يهديه، أن يرده إلى الصواب. نعم. يقول: حكم من ترك المجلس النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة، ولم يرخص إلا للضعفة بعد منتصف الليل. أما الأقوياء فلا يجوز لهم أن يخرجوا حتى يصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل، وقبل طلوع الشمس يذهبون إلى منى. أما من لم يبت فيكون قد تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويبكي لذنبه، ويقدم ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم لا يأكل منها شيء، يبحث عن فقراء الحرم سواء كانوا من السكان أو الوافدين. وإذا ما استطاع ما عنده شيء يصوم 10 أيام في بلاده. أما المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والدليل على ذلك حديث ابن عباس حبر الأمة، قال: من ترك من نسكه شيء فليهلك دم، فيذبح ذبيحة لفقراء في مكة، وإذا ما استطاع يصوم 10 أيام في بلاده. نعم نعم. إذا كان الباب مع بعض في ضعفاء وفي أقوياء، نعم، يطلع الباب كله عروة الأقوياء عروة الضعفاء، يطلع الباب في الضعفاء، والأقوياء جاءوا ليريدوا حج مبروك ويريدوا حج كامل يجلسوا، هي عبارة عن خطوات بين مزدلفة وبين منها، والله ما يترك. يعني الولد أبو 8 سنين يستطيع أن يمشي بدون يتكلم، يذهب مثلا الباص بالضعفاء، وهؤلاء يبيتون ويحصل لهم أجر عند الله عز وجل. إذا كان معه والديه، ها؟ والديه كانوا معه، إذا كانوا ضعفاء يمشي معه. نعم. أما من لا يرافق الضعيف عليه أن يبقى، لا، أما الذي يرافق الضعيف هذا هو ضعيف فيمشي معه. نعم. متمتع بالحج عندما يؤدي طواف الوداع هل لابد من السعي؟ لا، ليس في طواف الوداع سعي، إنما هو طواف. ولذلك إذا طفت اخرج على وجهك، بعض الجهال يمشي على وراءه، لا، اخرج على وجهك يا عبد الله. نعم. دقيقة. المتمتع عندما ينوي عمرة وحج ونويت عمرة هو لا ينوي بلسانه، أنه ينوي بقلبه أنه يريد. أما لو قال نويت عمرة هذا بدعة من البدع، وقع في الحج بدعة، لكن ينوي بقلبه، لأن كل العبادات من صلاة وصيام وحج التلفظ بهذا بدعة. نعم نعم. إذا واحد حج مفرد، يعني ناوي حج مفرد، دخل مكة وافق انبسط من الحج، عليه تعب؟ أخونا يقول: المفرد والقارن إذا وصلوا مكة عليهم طواف قدوم، يسمى طواف قدوم وسنة، فإذا سعى كل واحد منهما للحج، إذا أتى من عرفة عليه طواف بالبيت وليس عليه سعي. الذي عليه سعيين وطوافين هو الذي فصل العمرة عن الحج، هذا الذي لبى بالعمرة وطاف وسعى وقصر وأحرم من مكة من منزله الذي هو فيه، ما يذهب للحرم ولا يذهب للتنعيم، من منزله الذي هو فيه، إذا جاء من عرفات يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته. واضح؟ نعم يا أخي. واحد نوى بالحج عنده فلوس موجود في بيته خشي عليها، أخذها وداها على بنك يزيد إيمانه حبيب يروح يرجع. نعم. أخونا يقول: ذهب للحج وخشي أن يأتي السراق، عنده مال دراهم، فخشي أن يأتي السراق ويكسر مثل الباب ويأخذ ماله ووضعه للضرورة في البنك، يأخذه ولا يأخذ معه فائدة، عبارة عن أمانة وضعها عنده. نعم. ولكن بعد ما عرف رأي العلماء في ذلك الذبح. أيه. ولكن هذا يقول إنسان ترك المبيت يعني سابقا قبل سنتين أو ثلاث وعرف أن ذلك لا يجوز، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وذبيحة يقدمها في البنك يبين له أن هذه جزاء تعديه لحدود الله أنه مبارة مزدلفة والتوبة تجب ما قبلها ويؤدي ما وجب عليه بس ولا حرج. نعم يا أخي شريف. أنا يا حجان عمي من استلت من البلد قالوا لي سوق الجمل. كيف؟ سوق الجمل. جمل. إيه. الجمل ما أركع على شاشة في الجمل. أي أخذ الثلاث دولار. جمل يعني تركب عليه؟ ها باتي حديدة. ها؟ هذه. هذا يقول حجج حد عن عمي ويقول له خذ جمل. يعني ما مرادهم أن تأخذ جمل أنت سبع سبعة. لكن لو اشترطوا عليك أن تأخذ جمل يعني كله لك أنت. لكن كان مرادهم أنك مثلا تأخذ مثلا جزء سبع جمل أو سبع بقرة، وإن كان مرادهم أنك يجب أن تأخذ جملا خذ هذا ما في شيء. هذا ينبغي أن تفهم هذا. مثل شارك بجمل شارك جمل ما حصل تفهم هذا. هي تحصل إن شاء الله تحصل. نعم سؤال. نعم يقول الله عز وجل أو لا مشاركين ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما معناه؟ معناها يا عبد الله أن الإنسان من هنا قال لبيك حج وأخذ معه مثلا هدي كما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي من هنا، فهذا لا يجوز له أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه لأن الهدي له زمان ومكان، فيبقى على إحرامه حتى يأتي اليوم العاشر، فعند ذلك يحلق رأسه بعد أن يرمي وينحر ويفصل. هذا معناها. وهذا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أحد زوجاته، قالت يا رسول الله أمرت الناس أن يتحللوا يعني الذين ليس معهم هدي وأنت ما تحللت، قال أنا معي الهدي والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالذي ساق الهدي لا يجوز له إذا قرن مثلا أنه يحلق رأسه حتى الهدي له زمان ومكان، زمانه اليوم العاشر ومكانه إما مكة وإما ميناء. نعم هنا يقول إنسان أخذ عمرة في شوال ورجع إلى بلاده وجاء للحج، وكان بدأ مثلا بزيارة المسجد النبوي هنا وأراد أن يخرج، هل يحرم أو يمشي بدون إحرام حتى يصل لمكة؟ لا، يجب عليه أن يحرم، فهو إما أن يحرم بعمرة فيكون قد أتى بعامه حج وعمرة فيكون متمتع، يأخذ عمرة وإذا وصل طاف وسعى وقصر ويبقى حلال، ويوم يوم ثمانية يحرم للحج. وإما أن يحرم بالحج وحده، أما أن يجوز الميقات فلا، وإما أن يحرم بالحج وحده ويبقى اليوم العاشر. إنما هذا الكلام يبقى سر بيني وبينك. طيب أنا وعدوا بالهم كلمتنا أنا نمت الرجل خليش لحين إذا خلصنا تمشي معه برا يعني. نعم أحد الأخوان قال لي منذ قليل يمكنك أن تحرم من المدينة ونحن ذاهبون إلى مراده أن تلبس من المدينة، مراده أن تلبس الإحرام من المدينة، أما أن تنوي النية لا هذا مراده في مراده أن تلبس اللباس الإحرام تتهيأ، كالرجل يتوضأ في بيته ليأتي للمسجد لا يسمى مصلي حتى يدخل المسجد وتأتي وقت الصلاة. نعم جزاك الله خير. نعم يعني هناك عادات عند الناس منهم من إذا أراد الحج لا يحج حتى يعمل وليمة، وهذا قد يؤثر على الشخص ويترك الحج لقلة ماله، فإذا ما عمل وليمة يعاق ويترك الحج، هذه عادات سيئة. وكذلك إذا رجع من الحج قد لا يكون له شيء، فيقول يلزمونه مثلا بأكله لو استدان، هذا ما ينبغي.